بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله إياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الأخوة الكرام، مع المجلس 63 بعد 200 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، ووصلنا إلى قول المؤلف الشارح رحمة الله عليه حينما تعرض للكلام عن الكرامات، في نهاية الكلام عن الكرامات قال: وقول المعتزلة في إنكار الكرامة ظاهر البطلان، فإنه بمنزلة إنكار المحسوسات، لأنهم حينما ينكروا الكرامة التي تقع بالفعل للأمر الخارق للعادة ورآه الناس، فهذا الأمر بمنزلة إنكار المحسوسات. هذا الأمر تنكر شيئا تراه بعينيك، وهم قد أنكروا السحر أيضا، فيقولون إن السحر لا حقيقة له وإنما هو تخييل. لماذا؟ لأنهم ينكرون كل خارق للعادة إلا المعجزة، وسيأتيكم ذكر السبب الذي كان وراء إنكارهم للكرامة وللسحر. فهم ينكرون كل خوارق العادات باستثناء المعجزة، ينكرون كل خوارق العادات، فيقول فإنه بمنزلة إنكار المحسوسات. وبالفعل من ينكر الكرامة التي تحدث يراها الناس، يعني ما حدث لمريم كان أمرا مرئيا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، رأى بعينيه أمر محسوس، وحينما يذكره القرآن فكأني أنا شاهدته، وإن لم أشاهد بعيني إلا أني سمعت القرآن يقول فقلت صدق ربي، فكأني رأيت بعيني. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من، هذه كرامة. وهؤلاء لم يكونوا أنبياء ولا رسلا بل كانوا صالحين، فإذا هذه كرامة. إزرار الشمس، ميل الشمس، هذا خارق للعادة، فإذا قال ربي فصدقت ربي كأني شاهدته. بل إن الإنسان من الممكن أن يكذب نظره، ولكن لا يمكن أن يكذب ربه سبحانه وتعالى إن كان مؤمنا. فقالوا فإنه بمنزلة إنكار المحسوسات، وقولهم لو صحت لاشتبهت بالمعجزة. هم ما الداعي والمانع من اعتقاد المعتزلة لوجود الكرامة أو السحر؟ قالوا لو صحت لاشتبهت بالمعجزة، وهذا هو الخطأ الذي وقعوا فيه، أنهم ظنوا أن المعجزة من جنس الكرامة من جنس السحر، فخافوا أن يظهر أو يظهر الساحر شيئا فيظن من يراه أنه معجزة. وقد يدعي الساحر النبوة ويأتي بسحر، فماذا يفعل الناس وقتئذ؟ هذه الشبهة التي يعني هؤلاء حينما أنكروا الكرامة أنكروها خوفا على دليل النبوة، ألا وهو الإيه؟ المعجزة. وعندهم النبي لا يعرف أو لا تعرف نبوته إلا بالإيه؟ بالمعجزة الحسية. فإذا اشتركت المعجزة الحسية والكرامة والسحر في خرق العادة، ثم جاء بعد ذلك مدع للنبوة وجرى على يده كرامة أو جرى على يده سحر، فحينئذ تبطل المعجزة، لأننا لن نؤمن بالساحر ولن نؤمن بالإنسان إن لم يكن نبيا حقيقة. فبطل بذلك الدليل على نبوة النبي. فإذا آمنوا بالكرامة سيعود ذلك على أصل المعجزة بالإبطال. واضح الشبهة كيف جاءت؟ قال وقولهم لو صحت لاشتبهت بالمعجزة، فيؤدي إلى التباس النبي بالولي، وذلك لا يجوز. لماذا؟ قال وهذه الدعوة إنما تصح إذا كان الولي يأتي بالخارق ويدعي النبوة. فهل الولي المؤمن التقي إن رب العالمين آتاه خارقا للعادة ككرامة أكرمه بها يقتن فيدعي النبوة؟ لو حدث وادعى النبوة لسلبت منه. واضح؟ لو جاء رجل مثل بلعام بن بعوضة مثلا وأوتي آيات، فإذا به يقتن ويزيغ، فإن جاء وادعى النبوة ما الذي سيحدث؟ سيظهر الله كذبه وافتراءه على الله، لأنه يصبح أظلم الظلمة، كما قال الله تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. هؤلاء هم أظلم الظلمة، فكيف يؤيدهم رب العالمين؟ فانظر إلى ما قاله المؤلف، قال لو صحت لاشتبهت بالمعجزة، فيؤدي إلى التباس النبي بالولي، وذلك لا يجوز. وهذه الدعوة إنما تصح إذا كان الولي يأتي بالخارق ويدعي النبوة، وهذا لا يقع. ولو ادعى النبوة لم يكن وليا بل كان متنبئا كذابا. وقد تقدم الكلام في الفرق بين النبي والمتنبئ عند قول الشيخ المؤلف يعني الطحاوي وأن محمدا عبده المجتبى ونبيه المصطفى. قلنا نتوقف لننقل بعض يعني التفاصيل قليلة في شأن الرد على هذه الشبهة التي أثارها هؤلاء من كتاب كرامات الأولياء ورسالة الدكتوراه، كما كنت قد ذكرت لكم في اللقاءات الماضية. وأفضل كتاب اطلعت عليه في قضية الكرامات ومناقشتها، قال الشبهات التي استدل بها المعتزلة في إنكار الكرامات. قال المسألة الأولى وهي أهم المسائل، على فكرة هي أهم المسائل، بقية المسائل لا شأن لنا بها. قال في عرض شبهتهم الأولى، قال وحاصلها من كلام عبد الجبار، وعبد الجبار القاضي عبد الجبار مؤلف كتاب الأصول الخمسة وكتاب المغني، وهو الذي تبلور فكر المعتزلة وظهر على يدي القاضي عبد الجبار، فهو المحقق عندهم، يعتبر محقق المعتزلة. قال وحاصلها من كلام عبد الجبار في المغني أن ظهور المعجز على غير النبي مفسدة، لأنه ينفر عن النظر في أعلام النبوة عليهم الصلاة والسلام. وقالوا إن هذا مما لابد أن يجنبه الله تعالى أنبياءه عليهم الصلاة والسلام، لأنه بين أنه يجنبهم الفظاظة والغلظة مما لا يبلغ في التنفير هذا المبلغ. وإذا لم يجد عليهم الإلغاز يعني أن يأتي الإنسان بكلام ملغزا يعني لغز يصعب على الناس فهمه، وإذا لم يجد عليهم الإلغاز، لأنه في الفعل لا يجوز للنبي أن يأتي بألغاز بالنسبة للناس، الرسول جاء ليبين، فالرسول كلامه تبيين للناس وليس ألغازا ولا أحاجيا. قال وإذا لم يجد عليهم الإلغاز وغيره مما ينفى فبألا يجوز أن يفعل سبحانه وتعالى ما ينفر عن طريق إثبات نبوته أولى. يعني يستدل ويقول إن كان لا يجوز على رب العالمين أن يلغز أن يأتي بكلام على لسان النبي في الغاز وفيه صعوبة لا يفهمها الناس، فمن باب أولى لا يفعل الله عز وجل ما ينفر عن طريق إثبات النبوة من باب أولى، ألا وهو أن يستوي الناس في الإتيان بالمعجز، واخدين بالكم، مثل الكرامة أو السحر. قال المؤلف فالمنكرون من المعتزلة القدامى يدعون أن تجويز ظهور الكرامات الحسية للصالحين سيؤدي إلى التشكيك والطعن في آيات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهذا ما يجب تنزيه الله تبارك وتعالى عنه، لأن الكرامة إذا جوزت اشتبهت بالمعجزة، فلا يبقى للمعجزة دلالة على النبوة. ثم قال وقبل الرد المفصل على هذه الشبهة أعيد إلى الذهن تضعيف شيخ المنكرين المتأخرين لهذه الشبهة، يقصد الشيخ محمد عبده، لأن محمد عبده يعتبر ممن ينكرون الكرامات في هذا العصر، ونحى نحو المعتزلة بالمفارقة لمن؟ بالمفارقة لكلام أهل مذهبه من الأشاعرة، محمد عبده أشعري، ومع ذلك فالأشاعرة مذهبهم أنهم يثبتون الإيه؟ الكرامة، مش كده ولا لا؟ محمد عبده خالفهم في هذا، ومع ذلك يقول وقبل الرد المفصل على هذه الشبهة أعيد إلى الذهن تضعيف شيخ المنكرين المتأخرين لهذه الشبهة، حيث قال أما أن ذلك يوقع، يرد على المعتزلة محمد عبده في رسالة التوحيد، أما أن ذلك يوقع الشبهة في المعجزات فليس بصحيح، لأن المعجزات إنما تظهر مقرونة بدعوى الرسالة والتبليغ عن الله تعالى، ولا بد أن تكتنفها حوادث تميزها عما سواها. يعني المعجزة تأتي مع رجل يدعي النبوة، لكن الكرامة لا تظهر على يد مدعي النبوة، إنما تظهر على يد رجل تابع للنبي، وظهور الكرامة على يد الولي هذا تأييد لرسالة الإيه؟ الرسول الذي يؤمن به، مش كده ولا لا؟ وأنا لما أرى كرامة تظهر لعمر بن الخطاب هذا تأييد لنبوة محمد عليه الصلاة والسلام، لأن عمر ما يدعي النبوة، عمر يقول إني من أتباع محمد عليه الصلاة والسلام، أبو بكر، عثمان، أي واحد من هؤلاء العظماء لو ظهرت له كرامات أو استجابة دعوات أو ما شاكل ذلك هذا يصب في مصلحة من؟ الرسول الذي يتبع هذا الرجل الصالح الولي، لأنه ما أوتي هذه الكرامة إلا لاتباعه لهذا النبي الذين آمنوا وكانوا يتقون هم الأولياء. فقال هنا ثم قال المؤلف بعد نقله لكلام محمد عبده وقد رد المثبتون للكرامات ردودا تفصيلية على هذه الشبهة، وكان أقوى رد عليهم في نظري رد ابن تيمية الذي لم يكتفي بالتفهيد المعتاد لهذه الشبهة بل بحث في السبب الذي جعل المنكرين يقولون بها، وذلك أنه أشار إلى أن من أسباب الإنكار ظن المعتزلة أن جنس الخوارق واحد. انظر إلى التدقيق في هذه المسألة، ابن تيمية يقول هم وقعوا في خطأ، المخالف والموافق، الأشاعرة ظنوا أن جميع الخوارق من جنس واحد فأثبتوا الكرامة ولكن وقعوا في خطأ، ومنكروا الكرامة كالمعتزلة وقعوا في خطأ آخر. مع لماذا؟ لأنهم ماذا فعلوا؟ انتوا عارفين عملوا زي ايه بالضبط؟ فاكرين قضية الإيمان حينما جعلها كل المبتدع جعلوا الإيمان ايه؟ شيئا واحدا لا يتجزأ، فلما كان شيئا واحدا لا يتجزأ عندهم قال الخوارج والمعتزلة من لم يأتي بشيء من الإيمان ضاع الإيمان كله، إذا ذهب بعضه ذهب كله، فكفر الخوارج مرتكب الكبيرة، والمعتزلة قالوا عنه في منزلة بين المنزلتين ولكنه مخلد في النار في الآخرة، فاتفقوا مع الخوارج في المآل وخالفوهم في الحال، لكن الأصل اللي كانوا كلهم عليه هو إن الإيمان كل لا يتجزأ، إما أن يوجد كله أو يذهب كله، فلم يقولوا بالتبعيض، واضح؟ ولما رأى المرجئة أن الله سبحانه وتعالى يدخل الجنة الإنسان العاصي، ومن الممكن أن يحدث للعاصي أنه يدخل الجنة حتى وإن ارتكب آثام وذنوب نظروا إلى هذه النصوص نصوص الرجاء، وعندهم الإيمان كل لا يتجزأ، فقالوا إذن الأعمال تخرج من الإيمان، لأن لو قلنا أن الأعمال دخل في الإيمان حيلزمنا الوعيدية من الخوارج والمعتزلة بهذا الإلزام، فحنقول إيه؟ إذا ذهب بعض ذهب كله. فقالوا طب نعمل إيه في الإشكالية دي؟ قال لك لا، ما هو في مسلم وممكن يكون بيصلي بس ما بيزكيش، بيزكي بس ما بيصومش، بيصلي ويصوم بس بيزني وما تاكلش، هيموت يخش النار. احنا هنا عايزين نتكلم هل في قلبه ايمان ولا مفيش؟ قالوا لا، ما هو الايمان كله لا يتجزا زي الخوارج والمعتزله اللي قالوا بالظبط. قالوا طب الاشكاليات حلوها ازاي؟ وإلا هيلزموكم وقولوا لكم إذا ذهب بعض ذهب كله. قالوا أن خرج العمل من الإيمان، فخرجوا العمل من الإيمان وقالوا أن الإيمان هو الإيه في القلب بس، على اختلاف المرجع إلى فرق عديدة، فأخرجوا العمل لأجل هذه الشبهة. إذن هم اتفقوا مع بعضهم أهل السنة، قالوا مين قال لكم أن الإيمان كله لا يتجزأ؟ ده الإيمان يبعض. ده النبي عليه الصلاة والسلام قال الإيمان إيه؟ 70 شعبة. والإيمان من الممكن أن يزيد وينقص، هو ده هذا هو الواقع، يزيد وينقص، يزيد وينقص، ينقص حتى يصبح في قلب العبد مثقال أدنى من مثقال الذرة ويدخل الجنة بعد فترة، مش كده ولا لأ؟ يبقى الإيمان شفت أهل السنة وكانوا أسعد الناس بالنصوص، عملوا بجميع النصوص ولم يردوا نصا واحدا، فالتأمت عندهم النصوص. نفس الكلام جميع فرق البدع من المرجئة والخوارج والمعتزلة قالوا الإيمان إيه كله لا يتجزأ، إيه نفس الكلام وجدناه. الأشاعرة اتفقوا مع المعتزلة على إن جميع الخوارق من جنس واحد، فالكرامة تساوي المعجزة، وقالوا ده ممكن الولي يؤتى كرامة كمعجزة النبي، يعني ممكن ينطلق له البحر كما انطلق لموسى، ممكن يحيي الموتى كما بإذن الله كما أحياها الله لعيسى، من الممكن أن يسرى به ويعرض به إلى السماوات العلى كما فعل بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذن سيقال لهم وهل من الممكن أن يأتي الولي بقرآن كالقرآن الذي أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام؟ إذن دخلنا في مصيبة. فهنا قالوا إن الكرامة من جنس المعجزة، كلها خالق للعادة من جنس واحد، ولذلك المعتزلة خافوا من هذا الأمر، فلما الاثنين اتفقوا على هذا اختلفوا في إيه. الأشاعرة قالوا الولي يؤتى كرامة كمعجزة النبي، فالمعتزلة ماذا قالوا؟ قالوا لا، إذا ننكر الكرامة. عملوا زي الفرق في مسألة الإيمان، فكانوا على طرفي نقيض. السبب إنهم اتفقوا على مبدأ واحد، فالمعتزل قالوا لا، إذا كان كما تقولون إن من الممكن الكرامة من جنس المعجزة ومن الممكن أن يؤتى الولي معجزة كمعجزة النبي، طب أقدر ادعي النبوة ونعمل إيه ساعتها؟ فقالك هذا سيعود على المعجزة بالإبطال. فإذا ننكر الكرامة وننكر كل خوارق العادات. عرفت المسألة جت إزاي؟ شفت بقى ابن تيمية وصل إلى الإيه؟ السر والسبب. فقال رحمة الله عليه السبب الذي جعل المنكرين يقولون بها، وذلك أنه أشار إلى أن من أسباب الإنكار ظن المعتزلة أن جنس الخوارق واحد، يستوي في ذلك آية النبي وكرامة الولي وشعوذة المشعوذ وسحر الساحر، الكل يستوي. شفت الإشكالية جت منين؟ خلي بالك كلام ابن تيمية دقيق جدا، أعظم من سبر غور مسائل الخلاف في أصول الدين وغيرها رحمة الله عليه. قال يقولون لا فرق بينها مطلقا، وقد وعدت، يقول المؤلف وقد وعدت بتفصيل هذه المسألة فيما مضى، وهذا أوان الوفاء، وهذا الرد المستمد من كلام ابن تيمية هو الوجه الأول من وجوه الرد. ماذا قال؟ هو ينقل كلام ابن تيمية ولكن بأسلوبه هو، يختصر، لأن ابن تيمية أطال النفس في كتاب النبوات وهو من أنفس الكتب التي تحدث بها عن هذه القضية. قال إن المعتزلة والأشعرية كذلك يشتركون في التسوية بين جنس الآيات النبوية وغيرها من الخوارق، مما دفع المعتزلة إلى إنكار كل خارق لغير النبي، بناء على أن ذلك يوقع الشبهة في آيات الأنبياء الخارقة. وأصل خطأ الطائفتين أنهم لم يعرفوا آيات الأنبياء وما خصهم الله به، ولم يقدروا قدر النبوة، ولم يقدروا آيات الأنبياء قدرها. هذا كلام ابن تيمية بالنص في النبوات. وقال بعد ذلك ابن تيمية والمقصود هنا الكلام على الفرق بين آيات الأنبياء وغيرهم اللي هي الكرامات والخوارق للعادات، وأن من قال إن آيات الأنبياء والسحر والكهانة والكرامات وغير ذلك من جنس واحد فقد غلط أيضا، والطائفتان لم يعرفوا قدر آيات الأنبياء بل جعلوها من هذا الجنس، فهؤلاء نفوه وهؤلاء أثبتوه. وذكروا فرقا لا حقيقة له. واضح؟ ثم قال فالطائفتان أدخلت في الآيات ما ليس منها وأخرجت منها ما هو منها. الطائفتان المعتزلة والأشاعرة أدخلت في الآيات ما ليس منها وأخرجت منها ما هو منها. فكرامات الأولياء وأشراط الساعة من آيات الأنبياء، كرامة الولي من آيات الأنبياء، وأخرجوها، أخرجوا كرامات الأولياء وأشراط الساعة مع إنها من آيات الأنبياء، والسحر والكهانة ليس من آياتهم وأدخلوها أو سووا بينها وبين الآيات. شفت الإشكالات وقعت إزاي؟ يقول المؤلف فموجزوا الرد على هذه الشبهة أن يقال للمنكرين إن المثبتين من أهل السنة يترد عليهم ويقولون كده لا يسوون بين آيات الأنبياء وكرامات الأولياء تسوية مطلقة. المثبتين من أهل السنة لا يسوون بين آيات الأنبياء وكرامات الأولياء تسوية مطلقة، بل هناك فروق بين النوعين كما قد بينت ذلك في المقدمة. فإن من آيات الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ما لا يمكن أن تبلغه كرامات الأولياء مهما عظمت، مثل نزول القرآن، مش كده ولا إيه؟ أعظم آية، هل من الممكن أن ينزل القرآن على أحد غير النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال وهذه الآيات النبوية خارقة لعادة الجن والإنس بمن فيهم الأولياء. إذن يعني انشقاق القمر لا يمكن أن يؤتى هنا ولي. فإذن آيات الأنبياء معجزة وخارقة لعادة الإنس والجن بمن فيهم الأولياء. قالت هذه الشبهات إنما دفع إلى القول بها ظن المساواة التامة بين الآيات النبوية والكرامات، وعليه فإنها قد بنيت على خطأ عظيم، وقد رد هذا الخطأ أهل السنة على كل من المعتزلة النافين للكرامات وعلى الأشاعرة المثبتين كما قال ابن تيمية وهو يرد على الأشاعرة. قال ماذا؟ قال هؤلاء جوزوا كرامات الصالحين ولم يذكروا من جنسها وجنس كرامات الأنبياء فرقا، بل صرح أئمتهم أن كل ما خرق لنبي يجوز أن يخرق للأولياء، حتى معراج محمد صلى الله عليه وسلم وفرق البحر لموسى وناقة صالح وغير ذلك، ولم يذكروا بين المعجزة والسحر فرقا معقولا، بل قد يجوزون أن يأتي الساحر بمثل ذلك، لكن بينهما فرق دعوى النبوة. ثم رد على هذا القول المتهافت، وأنا أكتفي بالكلام عن الكرامات ولا أريد أن أطيل أكثر من ذلك، لأننا لنا عودة معها في الكلام عن التنجيم والسحر، فسنتحدث عن خوارق العادات مرة أخرى حينما نصل إلى السحر بعد الكلام عن آيات أو علامات الساعة. المبحث القادم علامات الساعة، بعد الكلام عن مبحث علامات الساعة سيأتي الكلام عن ماذا؟ عن الكهانة والتنجيم والسحر، وهذا يعتبر آخر شيء في الكتاب قبل الكلام عن الجماعة، جماعة المسلمين، وختام الرسالة الطيبة المباركة. ثم يقول المؤلف بعد ذلك الإمام المؤلف ومما ينبغي التنبيه عليه هنا أن الفراسة ثلاثة أنواع: إيمانية وسببها نور يقذفه الله في قلب عبده. لماذا أتى بالفراسة بعد الكرامة؟ لأن الفراسة بعض أنواعها من الكرامات، فبين الكرامة والفراسة عموم وخصوص. واضح؟ بين الكرامة والفراسة عموم وخصوص، فقد تكون الكرامة فراسة، يعني الولي يؤتى كرامة هي فراسة، فتصبح الكرامة التي أوتيها فراسة. واضح؟ وقد لا تكون فراسة، الكرامة ممكن تكون هي عامة وتحتها أنواع عديدة من ضمنها الفراسة. صح؟ يعني أن يؤتي يعني الكرامة ممكن تكون استجابة الدعاء، ممكن تكون أن يلقى الإنسان في النار كأبي مسلم الخولاني ولا يحدث له شيء، ممكن أن ينجيه الله سبحانه وتعالى من كرب شديد حاق به وأحاط به، ممكن تكون فراسة. يبقى هنا الكرامة أعم ولا لا؟ وأصبحت الفراسة أحد مفرداتها. واضح؟ ومن الممكن أن تكون الفراسة عامة وتحتها كرامة وتحتها أمر خارق لغير ولي، فما تكونش كرامة. واخدين بالكم ولا لا؟ كما سيجيء، ولذلك سيقسم الفراسة إلى ثلاثة أنواع: فراسة إيمانية هذه الكرامة، وفراسة رياضية، وفراسة خلقية. فإذا الفراسة ستكون أعم من الكرامة. واضح؟ لان احد انواع الفراسة كرامة. فاذا الفراسة تكون اهم كرامة وغير كرامة واضح. والفراسة تكون اعم من والكرامة تكون اعم. احيانا تكون فراسة واحيانا لا تكون فراسة. فهمتم الارض؟ فنقول ده شرح كلمة بين الكرامة والفراسة عموم ايه وخصوص. فقد تكون الكرامة فراسة وقد لا تكون فراسة, والفراسة قد تكون كرامة وقد لا تكون. وضح الامر امامكم العموم والخصوص. نعم. قال ومما ينبغي التنبيه عليه هنا ان الفراسة ثلاثة انواع. الفراسة شيء من العلم, لو حد هيكتب الفراسة شيء من العلم يلقى في روع المؤمن, يلقى في روع المؤمن وفي نفسه وفي قلبه, به يعلم حال من امامه, يعلم حال الذي امامه, اما حاله الايماني او حاله في الصدق والكذب. يعرف هذا الرجل مؤمن ولا منافق, يؤتى هذا في قلبه فيقذف في قلبه علم من لدن رب العالمين فيعرف ان الذي امامه منافق وان دعا الايمان. مش كده؟ كما قال رب العالمين ولا تعرف عنهم تعرفهم بسيماهم, كما قال تعرفهم بسيماهم العلامة إن في ذلك لآيات للمتوسمين. وذكرنا الفراسة في تفسيرنا لسورة الحجر في آيات في قوله تعالى إن في ذلك لآيات للمتوسمين. ولذلك قال سبحانه وتعالى عن المنافقين ولا تعرفنهم في لحن الإيه القول. قبلها قال ماذا؟ قبل المعرفة بلحن القول ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بالسماء ولا تعرف. ثم أقسم وقال ولا تعرفنهم في لحن القول. لكن علق العلم بالسماء على المشيئة. خد بالك من الفرق بين الأمرين. ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بالسماء, لو علق على المشيئة. ثم القسم الثاني لم يعلقه على المشيئة بل قال ماذا؟ ولا تعرفنهم في لحن القول. واخدين بالكم؟ فهنا نقول إن الفراسة شيء من العلم يلقى في روع المؤمن, به يعلم حال من أمامه, إما حال الإيمان وإما حاله في الصدق والكذب. تعرف الذي أمام هذا الرجل يكذب, أنا قلبي حاسس إنه بيكذب ويطلع بيكذب فعلا, أو أنا قلبي حاسس إنه صادق ويطلع حدسك وظنك في محل, مع ان كل الشواهد بتقول هذا الرجل يكذب وانت تقول لا هو لا يكذب. انا عندي وقع في نفسي انه صادق يطلع صادق او العكس. تحدث ام لا تحدث؟ تحدث هذه الامور, هذه من الفراسة. واضح؟ هذا الانسان مهما ادعى وبكى وبيبكي في الصلاة لكن انا دخل في نفسي ان هذا الرجل, بس مش اقول للناس, دخل في نفسي ان هذا الرجل مرائي. هذا يدخل في نفسك فتعرف الصادق من الكذاب, تعرف دموع الصدق من دموع الاحتيال. ما هو احيانا تبكي امامك امرأة تبكي, ما اسهل بكاء النساء, ولكن هذه صادقة ولكن هذه كاذبة وتحتال. هل واضح الكلام؟ هذه الفراسة او نوع من انواع الفراسة. والا بمعرفة ما في نفسي وما يقول في خاطري, أنت تفكر في كذا, وهذه الأمور تعتبر من أمور الغيب, ولكن الغيب الذي يطلع الله عز وجل عليه بعض عباده ولكن لا يكون يقينيا. الفرق بينه وبين ما يطلع الله عز وجل عليه الأنبياء أن ما يطلع عليه الأنبياء يكون إيه؟ قطعيا يقينيا لا شك فيه لأنه علم من لدن الله, لكن الإلهام ظني, لأنه من الممكن أن, هل أنت حينما تلهم إلهاما معينا وتؤتى الإلهام تكون متيقنا أنه إلهام من الله؟ هذا ظن راجح كما سيأتي في أصول الفقه غدا إن شاء الله, نتكلم عن النص والظاهر. القطع شيء والأمر الذي يحتمل شيء آخر, ولذلك لا يحكم بإلهام الولي. هل القاضي يحكم بإلهام الولي؟ لا طبعا, حتى لو كان هو القاضي لا يحكم بإلهامه وإنما يحكمه حتى يعني رجل كعمر بن الخطاب الذي قال يا سارية بن حصن الجبل, وهو من المحدثين المحدثين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه, إن يثبت انه كان في من كان قبلكم محدثون. وان يكن في هذه الامة محدث كان عمر. فاذا عمر محدث ملهم ومع ذلك هل يستطيع ان يحكم بالهام؟ لا، قد يخطئ. مش كده ولا لا؟ مش ممكن يخطئ عمر؟ يخطئ، لانه غيره معصوم. فهنا نقول نقرأ الكتاب. ومما ينبغي التنبيه عليه هنا ان الفراسة ثلاثة انواع: ايمانية، وهذا الكلام بالنص منقول من مدارج السالكين بين منازل اياك نعبد واياك نستعين، عندي بطبعة الشيخ حامد الفقي رحمة الله عليه في المجلد الثاني صفحة 482 وما بعد 10 صفحات او اكثر، يتحدث عن منزلة الفراسة. ونقل المؤلف من الامام ابن القيم باختصار فقال: ومما ينبغي التنبيه، ولم يذكر اسم ابن القيم للاسباب التي ذكرناها قبل ذلك. قال: ومما ينبغي التنبيه عليه هنا ان الفراسة ثلاثة انواع: ايمانية، وسببها نور يقذفه الله في قلب عبده، تكملة الكلام من عند ابن القيم، يفرق به بين الحق والباطل والصادق والكاذب. واخدين بالكم؟ نور يقذفه الله عز وجل في قلب عبده، يفرق به بين الحق والباطل والصادق والكاذب. هذه هذا هو السبب، السبب نور من عند الله. وحقيقتها انها خاطر، خاطر يهجم على القلب، إلهام يعني، يخطر وهم يهجم على القلب، يسب عليه كوسوب الأسد على الفريسة. ولذلك جاء الاشتقاق، قال: ومنها اشتقاقها، الفراسة من الفريسة. ولكن الفريسة فعيلة بمعنى مفعولة، فريسة بمعنى ايه؟ مفترسة، هي التي افترست، مش كده ولا لا؟ فريسة فعيلة بمعنى مفعولة، افترسها السبع. ولذلك هذا من باب الهجوم، افترسها لأنه هجم عليها. فالخاطر يهجم على القلوب بدون استعداد وبدون عمل، يعني أنت لا تعمل له لكي يرد عليك هذا الخاطر، وإنما فجأك وهجم عليك وألقي في روعك ووسب كوسوب الايه؟ الأسد على فريستك، فسمي فراسة. قال: ومنها اشتقاقها، وهذه الفراسة على حسب قوة الإيمان، فمن كان أقوى إيمانا فهو أحد فراسة، الفراسة تكون حديد. واخدين بالكم؟ قال أبو سليمان الداراني رحمة الله عليه: الفراسة مكاشفة النفس، ينكشف للنفس، ومعاينة الغيب، طبعا ليس علم الغيب كما يؤتى الرسل، وإنما أشياء لمحات ومضات كما ذكرنا، ولكنها لا تكون إيه؟ يقينية. قال: وهي من مقامات الإيمان، بل هي كرامة من الكرامات يؤتيها الله عز وجل لمن آمن واتقى، ولذلك لا يؤتاها إلا الصادقون، لا يؤتاها إلا الصادقون مع الله في الدين، عنده صدق في الإيمان وفي اليقين. ولذلك قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه تكملة لهذا قبل أن ندخل في الفراسة الرياضية، لأن كلامه طويل في هذا الأمر، والشيخ اختصر اختصارا يعني يحتاج إلى شيء من التوسع. قال ابن القيم: ويقال في بعض الكتب القديمة، يعني الكتب القديمة الكتب المنزلة يعني في الإسرائيليات، إن الصديق لا تخطئ فراسته، الذي وصل إلى مرتبة الصديقين. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: أفرس الناس ثلاثة، يضرب لك مثل في الفراسة في القرآن الكريم، أفرس الناس ثلاثة، أكثر الناس فراسة، العزيز في يوسف حيث قال لامرأتي: أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. واخدين بالكم؟ فهذا الرجل كان عنده فراسة، ولكن هذه الفراسة هو تفرس في ملامحه، لكنها ليست فراسة إيمانية لأنه لم يكن مؤمنا. واخدين بالكم ولا لا؟ فهنا بيتكلم عن عموم الفراسة، فراسة رجل السياسة، فراسة رجل الأمن، فراسة الخبير التجاري، يعني في إنسان يوقف في السوق ده يعرف اللي جاي يبيع بجد ولا اللي جاي يجس نبض، مش كده ولا لأ؟ عنده حاسة، أول ما يشوف أنت شكلك مش جاي تشتري، هو عرفك عرفك ايه؟ عنده تجربة توسم، تبقى ماشي كده في المترو ولا حاجة، ولا تلقى الراجل بيعمل لك كده في المترو او اللجنة، تلقى الضابط واقف بيعمل كده، وفجأة يروح وقف واحد شكله نظيف ظريف لطيف محترم ما يخطر لكش على بال، يقول له روح صفك، يبدأ يطلع له ورق وحجة البيت ويهرش ويقلع الجاكيتة، يقول له اركن، يقول لك انت عبدي، تقول له طب ده انا شكلي يعني ارهابي سابني ليه؟ ليه نظرة احيانا روح بص كده ماسك ولد يروح مطلع منه جيبه مطوة، طلع من جيبه مخدرات، ليه نظرة، يقول لك عبدي عبدي عبدي عبدي، وزي على واحد ثاني طب تعالى انت اركن على جنب، اركن على جنب دي يطلع بلاوي منه، هو عنده فراسة واخدين بالكم، بس مش الفراسة الإيمانية، ده هو ممكن يكون ضايع خالص إيمانية، احنا بنتكلم عن فراسة اللي هيتكلم عنها الإمام ابن القيم، أو أنا بفسر بيها الأمثلة اللي ذكرها ابن مسعود، لأن عزيز مصر لم يكن مسلما، علشان نقول أوتية الفراسة الإيمانية، مش كده ولا لا؟ وذاك الإمام هيتكلم هنا الإمام عن الفراسة الإيه؟ الخلقية والفراسة الرياضية، تمام؟ فدي عندهم خبرة بالناس، ولذلك برضو القاضي، ولذلك الإمام ابن القيم ذكر باب في الفراسة وتوسع، هنا ذكروا في مدارج السالكين، ذكروا فين تاني؟ في الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، هو بيدرس القضاء علم القضاء، فبيشرح للقاضي كيف يتعامل بالفراسة، وذكر خبرا عجيبا ان الامام عمر بن الخطاب كان يجلس بجوار رجل اسمه كعب ابن مسور على ما اظن، فدخلت عليه امرأة وشكت فقالت ان زوجي يقوم الليل فلا ينام ويصوم النهار فلا يفطر، ثم عرض للمرأة حياء فسكتت، فقال احسنت الثناء على زوجك، مشي. فقال له يا أمير المؤمنين إن المرأة لم تأتي لكي تحسن الثناء على زوجها، قال ماذا تظن إن عمر بن الخطاب كان طبعا هو أبو الفراسة، ولكن عمر عقله في إدارة شؤون دولة مترامية الأطراف فلم يركز، فقال ماذا تقصد؟ قال المرأة قد بالغت في الشكوى من زوجها، زوجها ما يقربش جنبيها، قال له علي بالمرأة، أتت إليه فعلم أن هذه الحقيقة، قال أقضي أنت، قال أقضي في وجودك لعمر بن الخطاب، قال أنت الذي تفرط وعلمت حالها فاحكم أنت، فقال للمرأة سألها وبين لا زوجك متزوج عليك زوجي ما هو هي واحدة ورجل يعني رجل عابد لله سبحانه وتعالى، لا نقول عليه إلا خير ولكن إلا لأهلك عليك حقا، فقال إن الله تبارك وتعالى قد أجاز للرجل أن يتزوج بأربع نساء، الرجل يجوز له أن يتزوج بالمرأة كام؟ أربعة، فأتى بزوجها فقال له صم ثلاثة أيام وأفطر يوما وقم ثلاثة ليالي ونم مع امرأتك ليلة، فنظر إليه عمر بن الخطاب وقال عجبي من الثانية أشد عجبا من الأولى، كيفية الاستنباط والاستدلال، انظروا أطال النفس ابن القيم في الكلام في الطرق الحكمية عن الفراسة بالنسبة للرجل للقضاء وكيف يحكم بالبينة ويحكم، واخدين بالكم لابد يكون عنده فراسة، انظروا إلى أهل العلم يا أخوان، كتاب من أنفس الكتب، ولذلك لما اللي قام بتحقيق هذا الكتاب الطرق الحكمية في الفترة الأخيرة أحد قضاة المملكة السعودية قاضي عمل رسالة دكتوراه في القضاء وقام بتحقيق الكتاب، تاخدين بالكم لطبيعته دار الفوائد. فهنا يقول ابن مسعود رضي الله عنه أفرص الناس ثلاثة، العزيز في يوسف حيث قال لامرأة أكرمي مسواه شكله عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، الشكل ده في حد يشوف يوسف ويسيبه؟ له رأى هذا المنظر والشكل والجمال لا يترك، سبحان الله، وأنقذ الله به البلاد والعباد. وابنة شعيب حيث طبعا شعيب هذا لم يثبت أنه شعيب النبي، حيث قالت لأبيها في موسى: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. واختارت مين؟ أعظم رسول في عصره وفي بني إسرائيل، مش كده ولا إيه؟ عليه الصلاة والسلام. وأبو بكر في عمر رضي الله عنه حيث استخلفه، تفرص في أن عمر هو الذي يستخلف من بعده. وفي رواية أخرى وامرأة فرعون حين قالت: قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكان الصديق رضي الله عنه أعظم الأمة فراسة، وبعده عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ووقائع فراسته مشهورة، فإنه ما قال لشيء أظنه كذا إلا كان كما قال. ويكفي في فراسته موافقته ربه في المواضع المعروفة في القرآن، كان يقول القول فينزل به قرآن، مش كده؟ ومر به سواد بن قارب ولم يكن يعرف، رجل اسمه سواد بن قارب، فقال أول ما شافه: لقد أخطأ ظني، أو أن هذا كاهن، أو كان يعرف الكهانة في الجاهلية. فلما جلس بين يديه قال له ذلك عمر، فقال الرجل: سبحان الله يا أمير المؤمنين، ما استقبلت أحدا من جلسائك بمثل ما استقبلتني به. فقال له عمر رضي الله عنه: ما كنا عليه في الجاهلية أعظم من ذلك، ولكن أخبرني عما سألتك عنه. فقال: صدقت يا أمير المؤمنين، كنت كاهنا في الجاهلية. الملامح، عرف أن هذا الرجل. وكذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه صادق الفراسة، وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: دخلت على عثمان ابن عفان رضي الله عنه وكنت رأيت امرأة في الطريق تأملت محاسنها، نظرة عابرة، ثم يعني ليسوا أنبياء. فقال عثمان رضي الله عنه: يدخل علي أحدكم أثر الزنا ظاهر في عيني. انظر إلى التفرس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين تزني وزنا، رأى في عيني. انظر يعني كم رب العالمين سبحانه وتعالى يعطيه أشياء بحيث لو وقع الإنسان في ذنب، رب العالمين يجعل صاحبه يقول له فيك كذا فيتوب إلى الله سبحانه وتعالى. فقال: يدخل علي أحدكم وأثر الزنا ظاهر في عيني. فقلت: أوحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، ولكن تبصرة وبرهان وفراسة صادقة. فعلت انت واخد ذلك، فثبتت المسألة. قال: وفراسة الصحابة رضي الله عنهم أصدق الفراسة، وأصل هذا النوع من الفراسة من الحياة والنور اللذين يهابهما الله تعالى لمن يشاء من عباده، فيحيى القلب بذلك ويستنير، فلا تكاد فراسته تخطئ. قال تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها. قال: كان ميتا بالكفر والجهل، أومن كان ميتا بالكفر والجهل فأحياه الله بالإيمان والعلم، وجعل له بالقرآن والإيمان نورا، وجعلنا له نورا يمشي به، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، وجعل له بالقرآن والإيمان نورا يستضيء به في الناس على قصد السبيل طريق المستقيم، ويمشي به في الظلم، والله أعلم. ثم قال نقلا عن ابن القيم بعد أن أنهى الكلام عن الفراسة الإيمانية: وفراسة الرياضية، وهي التي تحصل بالجوع والسهر والتخلي، وهذه التي تحدث للرهبان وأصحاب النيرفانا والهنود وما شاكل ذلك من أتباع الديانات الباطلة من التخلي والسهر والجوع، فإن النفس إذا تجردت عن العوائق صار لها من الفراسة والكشف بحسب تجردها. وهذا الكلام من فعل الشياطين، خلي بالك، لأنه كما نعلم أن الملائكة وراء الفراسة الصادقة ووراء هذه الأمور الخيرة، والشياطين قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزلوا على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون، مش كده؟ فهنا قال: وهي التي تحصل بالجوع والسهر والتخلي، فإن النفس إذا تجردت عن العوائق صار لها من الفراسة والكشف بحسب تجردها، وهذه فراسة مشتركة بين المؤمن والكافر، ولا تدل على إيمان ولا على ولاية، ولا تكشف عن حق نافع ولا عن طريق مستقيم، بل كشفها من جنس فراسة الولاة، هي من مش هي ولكن من جنس فراسة الولاة وأصحاب عبارة الرؤية والأطباء ونحوهم، كما ذكرنا أمثلة التجار وتفرسهم ورجال المباحث والشرطة. بقول لك هنا الولاية ولي الأمر يعني نظرا لخبرته ونظرا لممارسته أمورا كثيرة يستطيع أن يتفرس، لأن الكذاب أنت مجرد ما تدخل عليك الإنسان ويجي يتكلم معاه يحس إنه بيكذب أو بيصدق من الإيه؟ من التفرس في معالم الإيه الوجه. وفراسة خلقية وهي التي صنف فيها الأطباء وغيرهم، واستدل بالخلق على الخلق، من شكل الإنسان يستدل على خلقه، استدل بالخلق هيئة الخلق والصورة على الخلق لما بينهما من الارتباط الذي اقتضته حكمة الله، كالاستدلال بصغر الرأس الخارجي عن العادة على صغر العقل. واحد رأسه صغيرة جدا يقول لك بدليل على صغر عقله، وبكبري على كبري، وهذا الأمر قد يكون وقد لا يكون. نعم. وسعة الصدر على سعة الخلق، ممكن الخلق ممكن تجد إنسان صدره قد كده وخلقه ضيق، وخلقه ضيق مش طايق حد، مش كده ولا إيه؟ وبضيقي على ضيقي، وبجمود العينين وكلال نظرهما على بلادة صاحبها وضعف حرارة قلبي ونحو ذلك. بعد ذلك يقول الإمام الطحاوي: ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم من السماء، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها. والكلام عن الإمام بأشراط الساعة نؤجله للدرس القادم إن شاء الله وقدر. أكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ونعوذ بالله أن نذكر به وننساه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.